سائل: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل ذي صلاح وتقى ليحنكه ويسميه؟ التحنيك يكون حين الولادة أيضا حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه. ولكن هل هذا مشروع لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، ليكون أول ما يصل إلى معدة هذا الطفل ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره. ومنهم من قال بل يشرع لغيره لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمن فعل هذا فإنه لا ينكر عليه، أي من حنك مولودا حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم يحنك فقد سلم.